بدأت الفتنة بين السلفيين والإخوان تأخذ أشدها من أفغانستان، ونخشى من قيام هذه الفتنة، فإذا حدثت مع من نكون؟ إن ظهر لك الحق فعليك أن تناصر أهله. وكثير من الناس يسأل ويظن أنه لا بد أن يكون مع الجانبين، مع أحد الجانبين. نعم، وكذلك أيضا إذا حدث أمر يظن أنه لا بد أن يقول شيئا في هذا الأمر وأن يتكلم فيه. لا، إن ظهر لك الحق فكنت مع أهل الخير، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بات إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والأخ جميل الرحمن أعرف عنه الخير بحمد الله، هو أقرب من يعمل في أفغانستان فيما أعلم، أقرب إلى الخير. وإن لم يظهر لك الحق فعليك أن تبتعد، هناك باب اسمه باب الاعتزال، إذا لم يظهر لك هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس ويظنون ما بي إلا أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، تكون صدانيا أو تكون بوشيا، ما عندهم إلا هذا، ما عندهم قسم ثالث. مسألة الاعتزال ماذا يا إخواننا؟ والله المستعان، المهم هو هذا، تكون لابد أن تسجل في حزب من هذه الأحزاب الممسوخة، لابد أن تسجل عندهم في حزب الحزب الاشتراكي أو الحزب البعثي أو الحزب الناصري أو الإصلاح أو حزب الأهرار أو إلى غير ذلك. نحن كاثرون بهذه الأحزاب كلها. لا يا أخوان، فيه هناك أمر اسمه باب الاعتزال، إذا رأيت أنك فقط يتمسح بك أو تعيد الباطل اعتزلت هذا وهذا حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. وإن وجدت بك القوة وتستطيع أن تصارع هؤلاء وهؤلاء وتصرخ في وجه هؤلاء وهؤلاء فعلت، وإلا صبرت حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. والحمد لله قد أصبحت الأحزاب عندنا مهزلة، أصبحت مهزلة في الصحيح. عند أن أخبرني الإخوة أنه وجد من يدعو إلى حزب البرتقال إنني سررت غاية السرور. ومن هو الذي رأى الورقة يا إخوان؟ محمد بن سالم. ما هي شروط العضوية فيها؟ تعال يا محمد بن سالم الله عارف. ايه في ورقة؟ نعم. ماذا؟ أن يكون يساريا؟ قال من شروط العضوية فيها أن يكون يساريا، معناه يبزغ على اليسار إذا أكل الشمة. المهم يا إخواننا قد أصبحت الأحزاب مهزلة، فلا ستذوب إن شاء الله بعد. نعم. وإذا إيش؟ نعم، ومن نصائحهم أنه إذا أخذ الدوران ويعني وخشي أن يطيح عند أن يأكل يجلس، لا يمشي. المهم ماذا؟ صحيح، لا بأس. نحن نريد أيضا نشرع عن حزب الفيران. صحيح يا إخواننا، والله المستعان.